الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث خالد ارفع صوتك. محمد، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وأمر عليه أسامة بن زيد فطر فطر دينارا، وقال: إن تطعنوا في نار فأنتم تطعنون في نار أبيه من قبله، وإن الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان من أحد الناس سيء وإن هذا لمن أحد الناس وجلاء. تفضل. للإمرة عبد الرحمن بن هلال فاصوله. ها، خيرا. Thank you. للإمرأة وإن كان تفضل وإن كان تفضل ويم الله راشد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة لبد أوج ألد أعوج قال الحافظ بن حجر قوله باب الألد الخصم بفتح المعجمة التي هي الخاء وكسر الصاد المهملة وقد تقدم بيان المراد به في كتاب المظالم في تفسير سورة البقرة وقوله وهو الدائم في الخصومة من تفسير المصنف ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة فإن الخصم من صيغ المبالغة فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة يعني شديد الخصومة أو كثير الخصومة أو هما معا وما الفرق؟ قد يخاصمك في مسألة واحدة فيتعبك ويرهقك من كثرة جداله فيها وقد يخاصمك في 20 قضية هذه شدة وهذه كثرة وقد يكون معك في 20 القضية شديد الخصومة فيجمع بين الشدة والكثرة نعم ويراد بالخصم الذي يغلب غيره في الخصومة من شدة جداله قال وقوله لد أوج وفي رواية الكشميهني ألد أعوج وهو يرد على ابن المنير حيث صحف هذه اللفظة فقال قوله إد أوج لا أعلم لهذا في هذه الترجمة وجها إلا إن كان أراد أن الألد مشتق من اللدد وهو الإعوجاج والانحراف على الحق وأصله اللديد وهو جانب الوادي ويطلق على جانب الفم ومنه اللدود وهو صب الدواء منحرفا عن وسط الفم إلى جانبه. فأراد أن يبين أن العوج يستعمل في المعاني كما يستعمل في الأعيان، فمن استعماله في المعاني اللدود والإد، وهو قوله تعالى لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا منحرفا عن الصواب ومعوجا عن سمت الاعتدال. قلت ولم أرها في شيء من نسخ البخاري هنا إلا باللام، وقد تقدم تفسيره، وقد تقدم في تفسير سورة مريم نقله عن ابن عباس أنه قال إدا عظيما، وعن مجاهد أنه قال لدا عوجا، وذكرت هناك من وصلها. ووجدت في تفسير عبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة في قوله قوما لدا قال جدلا بالباطل، من طريق سليمان بن تيمي عن قتادة قال الجدل الجدل الخصم، ومن طريق مجاهد قال لا يستقيمون، وهذا نحو قوله عوجا. وأسند ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله وتنذر به قوما لدا قال عوجا عن الحق، وهو بضم العين وسكون الواو، وفيه تقوية لما وقع في نسخ الصحيح، واللد بضم اللام وتشديد اللام جمع ألد. وقد أسند ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال اللد الخصم، وكأنه تفسير باللازم، لأن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع. وعن محمد بن كعب قال الألد الكذاب، وكأنه أراد أن من يكثر المخاصمة يقع في الكذب كثيرا. وتفسير الألد بالأعوج على ما وقع عند الكشميهني يحمل على انحرافه عن الحق، وتفسير الألد بالشديد الخصومة لأنه كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخر، أو لإعماله لديديه وهما جانب فمه في المخاصمة. وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز في قوله قوما لدا قال وأحدهم ألد، وهو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق. انتبه بارك الله فيك. يقول اللد جانب الوادي، هذا لد وهذا لد، فالذي يجادل بالباطل مثل الذي ينتقل من جانب الوادي إلى الجانب الآخر، فهو يجادل بالباطل، كلما مسكوه في حجة انتقل إلى حجة أخرى، كلما أفحموه في قضية فتح قضية أخرى. نعم، من أجل أن يفحم خصومه وأن يغلبهم، ولهذا استحق أن يكون مبغوضا إلى الله. فإن قلت كذاب نعم، إن قلت جديد الخصومة نعم، وإن قلت كثير الخصومة نعم، وإن قلت الذي لا يعني يمشي معك في الخصومة مشي أهل العدل بأن يقتنع إذا جاء الحق، بل تراه ينتقل من دليل إلى آخر، كل هذه الأوصاف السيئة وما شابهها تتنزل على الألد الخصم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال فيه البخاري كان يقال فيه مسدد مسدد كاسمه. قال حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد أثنى على مسدد أيضا، فقال ما أبالي أكان كتابي عندي أو عند مسدد، يعني لشدة وثوقه بمسدد. نعم، فمدحه البخاري وهو تلميذه، ومدحه القطان وهو شيخه، وما ظنك بهذين الإمامين إذا اجتمعا على مدح شخص؟ إن يسر الله لمدح آخر، وإلا فكلامهما كافي وزيادة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال الحافظ: ذكر حديث عائشة في الألد وقد سبق شرحه، وقوله أبغض الرجال إلى آخره، قال الكرماني: الأبغض هو الكافر، فمعنى الحديث أبغض الرجال الكفار، الكافر المعاند أو بعض الرجال المخاصمين. قال الحافظ: قلت: والثاني هو المعتمد، وهو أعم من أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا فأفعل التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم، وإن كان مسلما فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه أو يخص في حق المسلمين بمن خاصم في باطل. ويشهد للأول حديث: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما، أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف. وورد الترغيب في ترك المخاصمة، فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أبي أمامة رفعه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وله شاهد عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل: والربض بفتح الراء والموحدة بعد ضاد معجمة الأسفل. هذا يحث على ترك الجدال مطلقا لمن ترك المرء وإن كان محقا. أيضا انظر في الحج ماذا قال: ولا جدال في الحج. ليبقى الحج هادئا بعيدا عن الخصومات والمشاكل ومثل هذه المجامع العامة الكبيرة الكثيرة، لو فتح باب الجدال فيها ربما يتقاتلون ويتضاربون ويتخاصمون. نعم. الشاهد من هذا الباب وهذا الحديث في كتاب الأحكام: الخصومات عند القاضي، فربما كان الإنسان دائما تراه في المحكمة مشكلة مع هذا ومع هذا ومع هذا، خصومات. وتراه شديد الجدال ليس باحثا عن الحق عند القاضي، بل مراده أن يشفي غليله وأن يصل إلى مراده بحق أو بباطل. ولهذا ترك أهل السنة جدال أهل الباطل، لأن صاحب الباطل شديد الجدال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وليس معنى ذلك أن الذي على الحق موفلون، ليس عندهم قدرة على الجدل، لا، لكنهم يريدون جدلا مع الاقتصار على الصدق مع الرغبة في الوصول إلى الحق. انتبهت الفرق؟ أنت الذي على الحق ستجادل بصدق مقتصرا عليه، خصمك هذا المجادل الباطل سيجادل غير مقتصر على الحق، يجادل ولو بالكذب. أنت ستجادل تريد أن تصل إلى معرفة الحق بدليله، هو يجادل ليمشي رأيه وجد الحق وإلا الباطل. ففرق بين من يمشي على الصدق وبين من يمشي على الكذب، وبين من يريد أن يصل إلى الحق وبين من يريد أن يصل إلى تحقيق مراده. فلهذا أهل الحق ليسوا مغفلين، أذكياء، لكنهم يصعب عليه جدال صاحب الباطل لأنه قد وطن نفسه على عدم قبول الحق. ومن هنا حذر أهل السنة من مجادلة أهل البدع. أحيانا قد يجمع بينك وبين مبتدع مجلس فتريد أن تجادله، تقول في نفسك أستحضر أقوى دليل للرد عليه. أنت تظن أنه سيقبل أو يفحم، إما أن يقبل وإما أن يفحم، فيسمع الدليل منك الذي يقتنع به من كان يريد الحق لكنه ما يريد الحق، قد وطن نفسه على عدم قبول الحق. معناها دليل هذا من جهته، هذا ما هو في الموضوع، ما هو في الموضوع، هات من قال أنه يتكلم على كذا وكذا، ما نفع. إذن آتي بدليل ثاني، تأتي بدليل ثاني يقول باقي الأول باقي فيه شبهة كذا، واحد يقول كذا، ما هذا مش واضح بالمرة. أنت إذا لم تنتبه ستتشكك في أدلتك، إذا لم تفعل الأقوى بقية الأدلة تقول إذا ما دم ما قنعش بالأول ما سيقنع بالثاني ولا بالثاني، خلاص إذا انتهت أدلتك من يدك، وبدأ هو يلقي عليك شبهاته وغلبك. لا، ما تجادله بالمرة، وإلا تقول له هذا الدليل قبله العلماء. إذا كنت أنت لا تقبل جاهل، لكن قبل هذا العلماء، لم يقبل هذا الدليل أهل البدع الذين مثلك، هذا البدع قبله علماء أهل السنة واستدل به علماء أهل السنة عصرا بعد عصر. نعم، لابد أن تنتصر لنفسك، الله المستعان. ولهذا بارك الله فيك، أحيانا قد تحتاج إلى يعني مقدار من الذكاء غير الأدلة، إلى جانب الأدلة، خلي الأدلة معك، لكن أحيانا تحتاج إلى شيء من الذكاء لإيقاع الخصم وتوريطه وبيان ما هو عليه من الباطل بأسلوب ذكي، بأسلوب ذكي. نسأل الله السلامة. حين ذكروا عن أبي حنيفة أنه كان إن ثبتت هذه عنه يجادل بعض الملاحدة، قال لهم أخروا يعني قضية نقاش، خبروني في، قالوا يعني عن سفينة في البحر تمشي محملة بجميع البضائع وليس لها سائق ولا قبطان ولا شيء، وتصل إلى مرساها في أي بلد وتضع حمولتها وترجع. هذا كلام كذب، من أين جئت بهذا الكلام؟ هذا غير معقول. قال طيب، فتريدون السماوات السبع والأرض والشمس والنجوم والكواكب ليس لها مسير تمشي وحدها؟ فأفحموا وغلبهم. لو قرأ لهم القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس ما اقتنعوا، لكن أفحمهم بهذا الأسلوب وانتهى. نعم، نسأل الله السلامة.